جاءت آيات في كتاب الله تدل على ذلك، قوله جل وعلا: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، على أحد أقوال المفسرين. وقوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أخبر أنهم قبل يوم القيامة يعرضون عليها، على النار، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وقد صرحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا تصريحا بالغا. وأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة. وقد اختلف العلماء هل عذاب القبر خاص بهذه الأمة لقوله: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الصحيح أنه عام في كل الأمم. وعذاب القبر يكون على الروح والبدن معا، ولكن الحكم بعد الموت على الروح، والبدن يكون تبعا لها بعكس الدنيا. الدنيا الحكم على البدن، والروح تبع للبدن، تألم بألمه وتنعم بنعيمه، وكذلك في القبر. وقد تكاثرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وجاءت نصوص موضحة ومبينة بهذا. وهذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، ولا دخل للعقول في ذلك. ولهذا يقول: القبر اسم لما بعد الموت، سواء قبر الإنسان أو لم يقبر. فإذا مات ناله إما العذاب أو النعيم، أهل استقامة ينعمون. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا القول من الملائكة تقوله للعبد قبل أن يموت وهو على فراش الموت، يبشرونه ويخبرونه بأنهم أولياؤه. وبعكس ذلك الفجرة والكفرة، فإن الملائكة تضرب وجوههم أدبارهم، يقولون: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون. وهذا أيضا قبل الموت وهم على فرش موتهم. يبدأ من ذلك الوقت إما النعيم والطمأنينة أو العذاب. ثم هذا قد يكون مستديما وقد ينقطع على حسب إجرام الإنسان. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أشياء أطلعه الله عليها، كما في حديث الرؤيا التي رأى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه تأخر عن وقت صلاة الفجر يوما عن العادة، فلما خرج إلى أصحابه صلى صلاة تجوز فيها، ثم بعد ذلك قال: أماكنكم أخبركم ما الذي أخرني؟ فقال: إني قمت وصليت ما شاء الله ثم نمت، فأتاني آتيان من ربي فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا على رجل استلقوا عليه، ورجل قائم يشرشر شدقه من منخره من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيصنع به كذلك. فإذا فرغ منه إذا الشق الأول قد عاد كما كان فيفعل به هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقت معهما فأتينا على رجل استلق على رأسه رجل معه حجر فيثلغ رأسه ثم يتدهده الحجر ويتبعه، فإذا عاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا أتينا على نهر مثل الدم وفيه رجل يسبح، وعلى ضفاف النهر حجارة وعندها رجل يسبح ثم يأتي ويفقر فاه ثم يلقمه حجر ثم يعود يسبح. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا أتينا على بناء مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق وفيه رجال ونساء عراة فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون. فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق. وذكر أشياء ثم فسروا له ذلك، فقالوا أما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه فذاك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فالرجل ينام على الصلاة المكتوبة يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي يسبح في النهر فهو آكل الربا هذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما النساء والرجال العراة الذين في مثل التنور فأولئك الزنات والزواني هذا عذابهم إلى يوم القيامة إلى آخر. والحديث في هذا كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالمعاصي كلها من أسباب عذاب القبر، ولكن هناك أشياء معينة جاءت النصوص بها، والمقصود أن الإنسان عند الموت إذا مات ليس الموت عدما وإنما هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى، هو في حياة برزخية وعلمها وحقيقتها لا ندركه. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن بعض الناس الذين يستشهدون في سبيل الله أنهم ليسوا أموات، ونهانا أن نقول أنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا نعرف ما هي هذه الحياة. وفي آية أخرى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون يعني يتمتعون يأكلون ويشربون ويتمتعون في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فالأنبياء أكمل أيضا حياة من الشهداء. فالمقصود أن البرزخ الذي هو بين الدنيا وبين الآخرة هو دار فيها نعيم أو فيها جحيم. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل إذا وضع في قبره أتاه آتيان من الله يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فإذا أجاب علم أنه تقي أنه مؤمن، يقولان له افتحان له باب إلى الجنة وإلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا يعني إلى الجنة وإلى النار، ينظر إليهما وهو في قبره، فيقال له انظر إلى منزلك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى منزلك في الجنة. فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره. وبالعكس الآخر يقال له انظر إلى منزلك في الجنة لو آمنت بالله، أما وقد كفرت فانظر إلى منزلك في النار فيأتيه من عذابها وهو في قبره إلى أن تقوم الساعة. والمقصود أن القبر ليس عدما وليس تصور أنه لا إحساس فيه ولا حراك فيه، مع أن الإنسان لو مثلا فتح القبر يشاهد الإنسان الذي وضع فيه كما وضع لم يتغير، لأن هذا من أمور الغيب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو رأيناه ما استطعنا أن نقرب المقابر. ومن عادة العرب التي أثروا عليها من الصدف وليست من العلم أنهم عندهم مثلا يعتنون بالخيل كثيرا أكثر من عنايتهم بأولادهم، لأن عليها يحرزون أموالهم ويذودون عن نفوسهم وعن أعراضهم فيكرمونها كثيرا، فإذا مرضت يسعون لها في كل ما يستطيعون من العلاج. وأحيانا تحتبس بطونها فيذهبون بها إلى المقابر فتنطلق بطونها وتهرب. لماذا؟ هم جربوا هذا من باب التجربة فقط، وهذا موجود الآن يشاهدونه الناس. تجد مثلا البهيمة البعير وإلا غيره يرعى عند القبر ثم ما تشعر إلا وهو هارب بدون أن يكون عنده أحد، لأنه يسمع شيئا لا يسمعه الناس. فكما جاء في الحديث أن الناس إذا حملوا الجنازة أنها تقول قد إذا كانت من أهل الخير قدموني قدموني، وإذا كانت من أهل الشر قلوا ويلها إلى أين تذهبون بها. يقول فإذا جاءته الملائكة وسألوه فلم يجب ضربوه بمطراق معهم من حديد يلتهب عليه قبره، ثم يصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس، كل من يليه من حيوان ومن غيره يسمعون صوته. فالمقصود أن ثبوت عذاب القبر بالنصوص أمر يجب أن يؤمن به، ويجب على العبد أن يسعى إلى الفكاك منه والسعي في الخلاص منه بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا عذابه. أما الفتنة يقول فتنة القبر، وفتنة القبر حق والسؤال منكر ونكير حق. الفتنة هي بالسؤال، ولكن السؤال ليس هو الفتنة فقط. الإنسان قد يفتن بأن يصد عن القول الحق والثابت، كما قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. فهذا الفتنة الذي يكون في القبر، ولكن السؤال أيضا يترتب عليه أيضا فتنة. فإذا وضع في قبره أتاه ملكان أحدهما منكر والآخر ثم نكير، جاء أن صوتهما مثل الرعد القاصف، معهما مطراق من حديد لو ضرب به جبل يمكن يذهبه، فيسألانه بانتهار ينتهرانه ومن ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. إن كان موقنا أجاب بكل هدوء فقال ربي الله وديني الإسلام وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان له قد علمنا. ثم يحدث يصير ما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى آخر. أما إذا كان مرتابا فاجرا فإنه يتلعثم ولا يستطيع الجواب ويقول سمعت الناس يقولون الشيء فقلت. يقال أن له لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت وتعلمت ولا قرأت كتاب الله وآمنت بما فيه، ثم يعذب. فالمقصود أن هذا يكون لكل من دفن أو لم يدفن، من مات حصل له ذلك، سواء دفن أو احترق أو ألقي في البحر أو أكلته السباع والطيور أو غير ذلك، لأن الروح لا تفنى ولا تؤكل، فهي حية إما منعمة أو معذبة، والموت هو مفارقة الروح للبدن، فيكون موت للبدن أما الروح لا تموت. وقوله والبعث بعد الموت حق كذلك، يعني ثابت لا شك فيه. والبعث هو إحياء الأموات، كل ميت سوف يتفتت بدنه ويصبح ترابا، كما أخبر الله جل وعلا أنهم يعادون إلى ما خلقوا منه وهو التراب. ثم هذه أجزاء البدن التي صارت تراب يجمعها الله يوم القيامة، والبدن الإنسان كله يفنى إلا جزء صغير في أسفل الظهر يقال له عجب الذنب، منه ينبت الإنسان كما جاءت النصوص في ذلك أنهم ينبتون في قبورهم إذا أراد الله جل وعلا بعثهم. ثم ينفخ في الصور، والنفخ في الصور هو قيام الساعة، النفخة الأولى هي قيام الساعة التي ذكر الله جل وعلا عظمها وشدتها، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. انظر الناس كأنه سكارى لا عقول لهم، قد بلغت القلوب الحناجر، قد شغفت أبصارهم، لا كلام ولا نظر، أمر هائل جدا. لهذا يعني تشاهدهم كأنهم سكارى، يعني لا عقول معهم، وليسوا بسكارى ولكن العذاب الذي شاهدونه. فالنفخ في الصور على القول الصحيح أنه مرتان، مرة لموت من هو حي كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والأخرى للحياة، لحياة الأموات يحيون كلهم. ولهذا قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أحيا كما مات كما كانوا قبل الموت. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة بين النفختين 40، والظاهر أنه والله أعلم 40 سنة، وقد سئل عنها أبا هريرة فقال أبيت، يعني قيل 40 سنة قال أبيت، إلى 40 يوما قال أبيت، يعني أن التمييز لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نفخ فيه، والنافخ فيه إسرافيل، جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وصاحب الصور التقمه وحنى جبهته ورفع بصره ينظر إلى الأمر فتيأتيه. إذا جاءه نفخ في الصور فتزلزلت الدنيا وتدكدكت الجبال وصارت هباء منثور، فهي أمر هائل جدا، ولا يمكن أن يبقى حي إذا نفخ في الصور النفخة الأولى، لا يمكن أن يبقى شيء حي. ثم النفخة الثانية لمجيء كل روح إلى بدنها، والروح والأرواح الله أعلم أين مقرها، جاءت نصوص مختلفة مما يدل على أنها مرتهنة في قبورها، وقد يكون هذا نوع منها، ومنها ما يدل من النصوص ما يدل على أنها تكون في الجنة، كما جاء أن روح المؤمن طائر في الجنة، أو أنها تعلق شجر الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير تسرح حيث شاءت في الجنة، وأما الكفار فأرواحهم في سقر نسأل الله العافية، فهم يعذبون منذ ماتوا. وقوله والبعث بعد الموت حق، يعني حق ثابت لا شك فيه، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. إسرافيل ملك عظيم خلقه الله جل وعلا لذلك، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، من الأجداث الأجداث القبور يخرجون منها، ولكن هم ينبتون أولا، حديث أنه يصير كالطراثيث، طراثيث نبت معروف يكون في الأماكن السهلة. قوله ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، الحشر نوعان، حشر في الدنيا من أشراط الساعة الكبرى، وهو أن نارا تخرج من قعر عدن تسوقهم إلى محشرهم سوقا، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل إذا قالوا، ومن تأخر أكلت، فهذا حشر في الدنيا، وهذا الذي جاء في الصحيحين، يحشرون راغبين وراهبين، اثنين على بعير وثلاثة وأربعة، وبعضهم يمشي على رجلين، هذا حشر قبل يوم القيامة، حشر في الدنيا، لأن يوم القيامة ما فيه بعيرين ولا فيه اجتماع على شيء. والحشر الآخر بعد البعث، يجمعون في مكان إذا بدلت الأرض غير الأرض، وأزيلت جبالها ومخفضاتها ومرتفعاتها، ومدت مدا لتتسع الخلق، مد الأديم كما قال صلى الله عليه وسلم، والأديم هو الجلد الذي يدبغ ثم يمس حتى يكون كبير، يجمعون في مكان معين، وأول من يحشر هذه الأمة، ويكونون في مكان مرتفع فوق الأمم كلها، أرفع مكان فيه في المحشر. والمؤمنون يكونون في مكان أولهم وآخرهم، والكافرون كذلك. والمحشر الوقوف يختلف الناس فيه اختلاف عظيم، فتكون الشمس فوق رؤوسهم واقفة، ولا ماء ولا أكل 50,000 سنة، هذا وقت الحشر، 50,000 سنة هم قيام. لو كان الإنسان مثل على خلقته هذه لا يمكن أن يستطيع، يموت ولكن ما يقبلون الموت، ولهذا يستغيثون بالله جل وعلا أن يريحهم من المحشر ولو إلى النار، هكذا يتصورون أن النار أسهل من هذا الوقوف، يقفون. والعجيب أنهم يغرقون في العرق، فمنهم من يلجمه العرق الجامن إلى فمه، ومنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، على اختلاف الأعمال التي عملوها. وهذا من العذاب، العذاب الذي، ومنهم من يكون له هذا الموقف مثل ما بعد العصر إلى غروب الشمس، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيختلف اختلاف عظيم. ويقول: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. أما حفاة فمعروف أنه لا نعال ولا شيء يكون في الأرجل يقيهم من الحر أو من غيره، وأما عراة فهم خرجوا من قبورهم ليس معهم كساء ولا شيء، وأما غرلا فهم غير مختنين، يعني الذي رمي منهم من بدن الإنسان يعود حتى يذوق كل بدنه الألم أو النعيم. أما قوله بهما سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. فيقفون في موقف القيامة الطويل الذي ذكر. فإذا أراد الله جل وعلا رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة، وليس معنى ذلك أنهم كلهم يلهمون، يكفي أن يلهم بعضهم، والأنبياء معهم في الموقف ويعرفونهم. فيقول بعضهم لبعض: من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم؟ خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. يذهبون إليه ويقولون له ذلك: أنت أبونا وأنت الذي خلقك الله بيده، إلى آخر. فيعتذر ويأبى ويقول: أنا عصيت ربي، نهاني أن أكل من شجرة بعينها فأكلت منه، فلا أسأل اليوم إلا نفسي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا. يذهبون إليه ويعتذر ويرسلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويرسلهم إلى موسى فيعتذر، ويرسلهم إلى عيسى فيعتذر ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء الترتيب على حسب الأولية. فإذا جاءوا إليه يقول لهم: أنا لها، صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر لربي ساجدا، ويفتح علي من المحامد والثنى ما لا يحضرني الآن. ثم يقول الله لي: أي محمد، ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيشفع أن الله يأتي ليفصل بين خلقه. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، جعله الله كرامة له، وإلا الشفاعة كلها لله. ولهذا قال: فأسجد، يعني أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يبدأ بالسجود، يسجد لله ولا يتكلم حتى يقول له ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو الإذن له، اشفع تشفع، لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يوجد، لا يشفع شافع إلا إذا قال له اشفع، لعظمته وكمال ملكه ولكون الخلق كلهم عبيد تحت قهره، لا أحد يملك معه شيء، لا ملائكة ولا رسل ولا غيره. ثم يأتي جل وعلا يفصل بين خلقه بنفسه، هو الذي يحاسب الخلق تعالى وتقل، وهو سريع الحساب، يحاسبهم في آن واحد، وكل واحد يتصور أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الخلق كلهم، وهو سريع الحساب. وهذا يدلك على أن أفعال الله لا يجوز أن تقاس بأفعال الخلق، فأفعاله تخص تعالى وتقدس، ولا يمكن أن تقاس على الشيء المعهود لنا الذي نعرفه. وهكذا إذا جاء شيء من أفعال الله يجب أن نعلم أنه لا يشبه، يعني الفعل فعله لا يشبه فعل خلقه، كما أنه هو جل وعلا لا يشبه خلقه، وصفاته كذلك تخصه لا تشبه صفات خلقه. يقول الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمره الله جل وعلا أن يجتهد في العبادة ويزيد فيها حتى يبعثه الله المقام الذي يحمد عليه، يحمده الأولون والآخرون. وهذا هو الصحيح، أن المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى التي تكون للخلق كلهم في الموقف، كافرهم ومؤمنهم وأولهم وآخرهم، أما الكفار فيذهبون إلى النار. فإذا جاء جل وعلا خاطب خلقه كلهم يقول ليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، فيقولون بلى، فيؤتى بكل معبود عبد في الدنيا على صورته وهيئته، وإن كان المعبود وليا أو نبيا جيء بشيطان قد أمرهم بذلك الذي يتصورونه، فيقال لهم هذا معبودكم اتبعوه، فيتبعون معبوداتهم إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا بعد ما ذهب الناس، يعني هذا يدلنا على أن أكثر الناس ذهبوا إلى النار. ولهذا في صحيح البخاري يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله جل وعلا ينادي بصوت، ينادي آدم بصوت، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، وهذا في الموقف. فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 هؤلاء أهل النار، صور 1000 ينجو منه واحد فقط والباقي كلهم بعث النار، وكلهم من ذرية آدم بني آدم. فأحوال الموقف تختلف. ثم مجيء الله جل وعلا للفصل، يجي وهو على عرشه فوق سماواته، لا يكون شيئا فوقه تعالى الله وتقدس، فهو لعظمته وكبريائه لا يكون شيء فوقه أبدا تعالى الله وتقدس. وقوله حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله، فالشفاعة الكبرى هي للمحاسبة. وقوله وتنصب الموازين، هكذا جاء في القرآن الموازين، يعني مجموعة وليس ميزان، لم يأتي الميزان في ما توزن فيه الأعمال كلها بلفظ الجمع. فاختلف العلماء لهذا، فقالوا لأن الأعمال كثيرة ولكل عمل ميزان، هذا قول، لكل عمل ميزان ولكل قوم ميزان، والله أعلم. المقصود أنها جاءت هكذا في كتاب الله، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وليس معنى ذلك أنه لم يأتي لفظ الميزان المفرد في القرآن كما قد يتوهم من يتوهم. المقصود الموازين التي يوزن بها الأعمال لم تأتي إلا مجموعة في كتاب الله. ثم يقول وتنشر الدواوين، الدواوين والصحف في شيء واحد. الدواوين هي الصحف التي كتبت فيها الأعمال، والصحيح أنها هي الصحف التي بأيدي الملائكة التي تسجل بها أعمال بني آدم، كما قال الله جل وعلا كل إنسان نزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني اقرأ كتابك وحاسب نفسك. يقول جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا يغيب شيء، مثقال الذرة موجود من الخير ومن الشر كله يشاهده وسوف يتذكره حينما يراه. فهذه هي الدواوين وهي الصحف. ثم التطاير غير، أول النشر يحاسبون عليها، ثم بعد ذلك يكون فيه معاذير كما جاء في معاذير وحجج واحتجاج، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف وبعدها خلاص يختم على أفواههم. والصحف تتطاير إما إلى اليمين وإما إلى الشمال، وإما أن يلوى عنق الرجل ويجعل وجهه إلى قفاه وتلوى يده اليسرى ويأخذ كتابه من وراء ظهره، هذا أشد عذابا ونكالا. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله قال إن هذا الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هم أصحاب اليمين، هذا من أغرب ما يكون، ولم يسبق إلى هذا ولا أحد وافقه على هذا ولا يوافق أحد على ذلك، لأن الله جل وعلا يقول اليمين، يقول إن أصحاب اليمين، يقول أصحاب اليمين قسمون إلى قسمين، قسم يأخذ كتابه بيمينه وقسم يأخذه بشمالهم وراء ظهره. هذا شيء غريب ما وهو خطأ ظاهر لا يمكن أنه إلا أن يكون خطأ، وهو يجتهد أحيانا فيخطئ هو غيره رحمه الله. فالله جل وعلا يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الكدح هو العمل، كل إنسان عامل، إنك كادح في هذه الدنيا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. صريح بأن الذي يؤتى كتابه وراء ظهره أنه يصل سعير، أنه يدعو الثبور. لكنه استدل بشيء آخر ولا وجه لاستدلاله بذلك. المقصود أن الناس في هذا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم يأخذ كتابه بيمينه، وهذا يدخل فيه المقربون والأبرار. المقربون هم أعلى شيء، وقسم يأخذ كتابه بشماله وهذا علامة الشقاء، وقسم يلوى عنقه ويجعل وجهه إلى قفاه، ثم تلوى يده الشمال ويأخذ ثيابه بهذه الطريقة، وهذا أشد عذابا نسأل الله. فعلى هذا أهل الشقاء على قسمين، وأما أهل السعادة فهم قسم واحد في هذا. سألت عائشة رضي الله عنها لما قال صلى الله عليه وسلم: من حوسب من نوقش الحساب عذب، فقالت: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض. معنى العرض؟ العرض أنها تعرض عليه سيئاته فقط، وقال: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ولا يناقش فيها، ثم يعفو الله عنه. وفي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، يعني سترة، فيقرره في بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك، يعني المؤمن، يقر بها، يقول: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيقر ويتغير وجهه، ولهذا ستر عن الناس لا يرونه. فإذا أقر بها قال الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه، فيخرج إلى الناس إن كان في الله يمد يده إليهم يقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، قد استولى عليه الفرح، يتصور الناس ليس لهم هم إلا يقرؤون كتابه من شدة الفرح الذي استولى عليه. فالمقصود أن المحاسبة تختلف اختلاف الناس، والمؤمن يسأل ربه أن يحاسبه حسابا يسيرا، أما إذا حوسب ونوقش فلا بد أن يعذب، لأنه لا أحد يستطيع أن يقوم بحق الله كما ينبغي، أحد يستطيع، ولكن الله يعفو ويتجاوز، وهو أهل العفو والمغفرة جل وعلا. وقوله: والميزان له كفتان ولسان توزن به، لأن اللسان لم يأتي فيه نص، أما الكفتان فقد جاءت نصوص تدل على ذلك، ولكن الرجحان يعرف باللسان، واللسان هو الذي يشير إلى الشيء الذي يعني الرجحان، يشير الرجحان أو عدم الرجحان، هذا يسمى اللسان، لسان، وهو معروف في الموازين، يشير إلى مثل رقم واحد اثنين ثلاثة إلى آخر. وقد كان مثلا قديما الميزان يكون على غير هذا الشكل، ويوضع في وسطه حديدة يسمونها لسان الميزان، وتميل من يمين أو شمال حسب الرجحان. فالمقصود أن هذا ينصون عليه له لسان، وليس معنى اللسان لسان يتكلم كما قد يتصور المصور، ما هو اللسان يتكلم، ولكن لسان العلامة التي تشير إلى الرجحان أو عدمه، خف أو لم يخف. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هذه العلامة، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم أيهما أول، الوزن أو تطاير الصحف؟ الله أعلم، لم يأتي شيء يعين هذا وهذا، ولكن كلها في الموقف، الوزن وتطاير الصحف. وقوله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ما لنا نبي إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونصه على اسمه العلم يعني حتى لا يكون هناك توهم. وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، هكذا جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. عرضه شهر وطوله شهر، يعني مسيرة شهر. سيأتي عليه يوم والناس عليه زحام، ولكن الذي يرد عليه هم اتباع السنة، الذي يتبع الرسول اتبع سنته صلى الله عليه وسلم. ويذاد عنه قوم كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو قائم عند الحوض يقول: يأتيني قوم أعرفهم، يعني بسماهم، لأنهم الأمة تأتي إليه غرا محجلين من أثر الوضوء. يقول: فإذا عرفتهم حيل بيني وبينهم فأقول أمتي، فيقال لي: ما تدري ماذا صنعوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أدبارهم، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا له. ولكل نبي حوض في الموقف، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرها واردا وأكبرهم حوضا. وهذا الذي يقول الله جل وعلا فيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك وابتغ. فسئل عنه قال: الكوثر هو نهر يصب في الحوض، نهر من الجنة يصب في الحوض. فأين الحوض؟ هل هو في الموقف أو بعده؟ الله أعلم، ولكن المناسب والله أعلم أنه في الموقف ليس بعد الصراط، كما قاله من قاله من أهل العلم. ثم كذلك الصراط، هذه هي الأمور الهائلة: الميزان وتطاير الصحف والصراط، هذه لا أحد يتكلم عندها. ولهذا قال أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، هو خادمه خدمه 10 سنوات، قال: يا رسول الله اشفع لي، يعني طلب منه أن يشفع لي، قال: أنا فاعل إن شاء الله. فقال: أين أجدك؟ قال: تجدني عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط، لا أعدو 3 المواقف هذه. معنى ذلك أن الرسل يقفون في هذه المواقف ولا يتكلم عند الصراط إلا الرسل فقط، وكلامهم يقولون: اللهم سلم اللهم سلم. لأنه يعني كيف مثلا جسر ينصب فوق النار ثم يعبر الناس، من يستطيع العبور من فوق النار وهو حار شديد الحرارة ومضطرب ودقيق؟ العبور بالأعمال، ليست بالأقدام، بالأعمال. ولكن بعد ذلك أيضا يجي من يحبو ومن يزحف ومن. ثم يقول: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. يزل يعني أنهم الفجار، يعني من المسلمين، ما هو بالفجار من الكفار. الكفار لا يأتون على الصراط أصلا، الكافر لا ينصب له صراط وإنما يلقى إلى جهنم، ولكن الفاجر هو الذي فسق وترك الواجبات وارتكب المحرمات، وهذا أمره إلى الله، قد يزل في النار ثم فيما بعد يخرج، مادام مات على الإسلام يخرج منها إلى الجنة. وقوله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من الكبائر، وكذلك غيره من الرسل يشفعون بمن دخل النار وفي من لم يدخلها وهو يستوجب دخولها، والشفاعات متعددة وكلها على ما سبق أنها تكون بعد إذن الله أن يأذن لهم ولمن يرضى عنهم. فإنه صح أنه صلى الله عليه وسلم يقول: فيحد لي حدا، ويقول: هؤلاء اشفع فيهم، فأشفع في الذين يحدهم لي، ثم أعود مرة أخرى فيحد لي حدا، ويقول: هؤلاء اشفع فيهم. وحقيقة الشفاعة هي إرادة رب العالمين رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالشفاعة لله وحده جل وعلا، هذه حقيقتها، رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع. ولهذا يقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وشفاعاته صلى الله عليه وسلم أنواع، منها ثلاث تخصه لا يشاركه فيها أحد. الأولى الشفاعة الكبرى في الموقف لفصل القضاء، والثانية شفاعته للمؤمنين إذا نجوا من الصراط أن يدخلوا الجنة، لا يدخلون إلا بعد ما يشفع لهم، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه يطرق باب الجنة فيقول خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الثانية الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، في رجل فقط يشفع فيه فيخرج من النار ويجعل في ضحضاح من نار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه ولا يخرج منها، وإنما يخفف عنه لأجل حمايته لنبي الله وكونه ذاد عنه. ولهذا قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. ولهذا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك الأطفال يشفعون لآبائهم، الأطفال لآبائهم المؤمنين، والمؤمنون بعضهم يشفع لبعض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنتم بأشد مناشدة لي الحق يتبين لكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة، يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يحجون معنا ويصومون معنا، حتى يقول الله جل وعلا: اذهبوا إلى النار فمن عرفتم منهم فاخرجوا. كيف يذهبون إلى النار؟ يستطيعون؟ أمور الآخرة أمور عجيبة، يذهبون ولا تضرهم النار، يستخرجون من عرفوه ثم يعودون مرة أخرى. المقصود أن الشفاعات تختلف. وقوله: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، شفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص للموحدين، أما المشرك فلا تناله الشفاعة. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان خلافا للمبطلة أهل الباطل والمحال الذين يحكمون على الله بعقولهم وآرائهم الفاسدة وأقيستهم التي يقيسون رب العافعل رب العالمين عليها، فهم لهم شريعة جعلوها بدل الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهم المعتزلة ومن سار على نهجهم، يقولون إنها لم تخلق وإنما ستخلق إذا احتج إليها، لأن كونها تخلق ثم تغلق ليس فيها سكان يقولون هذا من العبث ونزه الله عنه، هكذا يحكمون على الله بهذه الآراء الفاسدة. ولهذا ينص العلماء على أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا السبب مخلوقتان الآن وأنها لا تفنيان، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن كل واحدة منهما أعدت لأهلها، هذه أعدت المتقين وهذه أعدت الكافرين، والإعداد أنها مهيئة وموجودة ومهيئة. وقوله: والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا خروج ولا تخفيف، دائما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا فيها. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، الأملح هو الأبيض يعني كبش طلي أبيض نسبة للملح، فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، فيقال لهم هذا الموت فيذبح، فيقال خلود بلا موت، هنا ما في موت. يأس أهل النار من الخروج ومن التخفيف وانقطاع العذاب، وأمن أهل الجنة من الموت ومن الخروج وغير ذلك، وهذا لتمام عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأخواننا المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.